سؤال نفس سؤال، ما هو النصيحة المقدمة منكم للأخوة السلفية في الشام؟ حيث أن يعني التخبط يظهر في أعمالهم وفي تحركاتهم وفي بعض اتجاهاتهم، فلا يوجد يعني من يوجههم. فشو هي النصيحة المقدمة؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أين خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم إنه ثم لا شك فيه أن سعادة المسلم في هذه الحياة الدنيا ثم في الآخرة إنما يكون ذلك بالعلم النافع والعمل الصالح. ومما لا ريب ولا شك فيه عند أهل العلم أن العمل الصالح لا يكون إلا إذا كان مطابقا لما جاء في الكتاب والسنة وكان فهمهما على منهج سلفنا الصالح. ذلك لأن العلم إذا لم يكن مأخذه من هذا المصدر الذي ذكرته فهو سيكون على صاحبه ضرا غير نافع. وكذلك إذا كان علم المسلم علما صالحا على ضوء ما ذكرنا من المنهج الصالح فلا ينفعه إلا إذا كان مقرونا بالإيمان الصحيح والعمل الصالح، وإلا فعلم دون عمل كعمل بدون علم، كل منهما لا ينفع صاحبه إلا مجتمعين. لذلك قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا تركنا الكلام السابق أن العمل لا يكون صالحا إلا إذا كان صابرا عن علم نافع، لئي نفهم أن هذه الآية معجزة من المعجزات العلمية الإلهية، حيث ربط الخسران لكل الناس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه حقيقة لا يمتلي فيها ولا يمالي فيها المال. وفي علمي واطلاعي على أحوال المسلمين في العصر الحاضر مصيبتهم وبالطبع أعني جمهورهم وإلا فلا ينال القليل منهم الخير والبركة. فأقول الكثير من المسلمين اليوم ينقصهم الأمراض، العلم النافع والعمل الصالح وما ذلك أو ونتيجة ذلك الكفار المبين. من السورة السابقة للذكر والعصر إن الإنسان في خطر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فجماهير المسلمين اليوم في خسران لأن القليل منهم وما أشرت آنفا من يجمع بين العلم النافع والعمل الصالح. فذكرت آنفا تعريف العلم النافع وهو لن يكون مستقل من الكتاب والسنة ومن أجل السلف الصالح. أما العمل الصالح لا شك أن الشرط الأول أن يكون مقبولا من ذلك النصر، ولكن هناك شرط آخر: لا يقبل العمل الصالح ولو كان موافقا للكتاب والسنة إلا إذا كان صاحبه قد أخلص فيه لله عز وجل. فلو أن رجلا صلى وصام وزكى وحج وهو يعرف ما ذلك من أعمال صالحة، لكنه لا يبتغي ذلك وجه الله، إنما يريد شيئا من حطام الدنيا مالا أو جاها أو منزلا. إذا عرفنا هذه الحقيقة عرفنا أن آفة العالم الإسلامي اليوم هو أنهم قل فيهم من يجمع بين العلم النافع والعمل الصالح. نصيحتي إذن إلى الشباب ليس في سوريا ولا في الأردن وإنما في العالم الإسلامي كله، ذلك لأن العالم الإسلامي اليوم يموج بالفساد في عامة المسلمين ولا نعني الخاصة أو القليل منهم، لأن الأرض لا تخلو كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفة حتى يأتي أمر الله. هناك ولا شك ظاهرة مبشرة في العالم الإسلامي لم تكن ظاهرة من قبل نحن 30 سنة على الأقل. هذه الظاهرة وهي أن الكثير الكبير من المسلمين عامتهم فضلا عن خاصتهم قد فاءوا بعد شبهات عميق إلى ضرورة الرجوع لفهم الإسلام إلى الكتاب والسنة. هذا الظهور بصورة عامة، الرجوع إلى الكتاب والسنة. لكن من تمام النعمة أن هناك طائفة من هذا الجمهور المسلم الذي فاء إلى ضرورة رجوع الكتاب والسنة أنه تنبه أيضا إلى أنه من الضروري أن يقترن الراجع إلى الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، لأن المسلمين اليوم بعد هذه الصحوة وهذه الهيئة التي أشير إليها لم يجتمعوا بعد على ضرورة فهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. نعم فاءوا إلى ضرورة رجوع الكتاب والسنة، لكن الكثير منهم بعد لم يتنبهوا لضرورة أن يكون فهم هذين المضمونين الكريمين على ما كان عليه السلف الصالح.